بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب. اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على طريق الحق أقدامنا، واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا، واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. عافنا يا ربنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. وإذا أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك أرحم الراحمين، اللهم أمين. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع في إطار قراءتنا ومدارسة لكتاب اليوم النبوي، وهو اللقاء 70 في مجالس الحديث. نسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما، اللهم أمين. وصلنا إلى الكلام عن يوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الغروب. احنا في صفحة 77، لو حد من الزملاء في زوم يقدر يشارك معنا الكتاب يكون شيء طيب. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، به الرغائب، وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس، بعدد كل معلوم لك يا كريم. طيب نبدأ. قال رحمه الله، قال حفظه الله بعد الغروب، قال: فإذا أذن المغرب لم يلبث إلا قليلا صلاة، فإذا خرج وجد أصحابه قد ابتدروا السواري يصلون ركعتين قبل المغرب، حيث كان يرغب فيها ويقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، وهما ركعتان خفيفتان، حيث لم يكن بين أذان المغرب وإقامتها إلا وقت قليل. هنا مسألتين: المسألة الأولى صلاة ركعتين أو الصلاة قبل المغرب، ليس لصلاة المغرب صلاة راتبة قبلها، ليس من الصلوات الراتبة المؤكدة في اليوم والليلة الصلاة قبل المغرب، إنما الصلاة الراتبة المؤكدة هي الصلاة بعد المغرب. أما الصلاة قبل المغرب فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يؤكد ذلك، لم يجعلها ضرورية ولم يكن يواظب عليها هو شخصيا صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من الصحابة كان يفعله. ولذلك قال الفقهاء إن صلاة ركعتين قبل المغرب سنة غير مؤكدة، يعني من أراد أن يفعلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد إلا عايز، فمن أراد يصلي قبل المغرب يصلي، ومن أراد يبدأ الصلاة على طول. لكن من صلى قبل المغرب ينبغي ألا يطيل، لأنه الوقت بين المغرب والعشاء وقت قليل، فينبغي أنه مباشرة بعد غروب الشمس بوقت قليل جدا نبدأ في صلاة الفريضة، بحيث ينصرف الناس إلى شؤونهم فيستطيعون يعني إنجاز ما يريدون إنجازه، ثم يعودون لصلاة العشاء مرة أخرى. ولذلك ففي بعض المذاهب ترى بأن صلاة المغرب وقتها ليس ممتدا إلى العشاء، هذا كان مذهب الإمام الشافعي الجديد في مصر، أن وقت صلاة المغرب ليس ممتدا إلى العشاء، إنما هو ينتهي وقت صلاة المغرب بعد غروب الشمس بحوالي ثلث ساعة، بقدر ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات، يعني تقريبا 25 دقيقة، ويخرج بذلك وقت المغرب. لكن مذهب الإمام الشافعي القديم أن وقت العشاء ووقت المغرب ممتد إلى أذان العشاء، فبقى عنده مذهبين. المذهب الجديد زي ما قلنا أنه وقت المغرب محدود، وهو ده اللي المصريين أخذوا بيه. المصريين عندهم كلمة بتقول المغرب غريب. يعني المغرب غريب؟ يعني سريع الزوال، سريع. ولذلك نجد المساجد الكبرى، جامع الأزهر، جامع عمرو بن العاص، مسجد مولانا الإمام الحسين وغير ذلك، المساجد الكبرى نلاقي في مصر اللي ما زالت على يعني تقليد المذهبي الشافعي، نلاقيهم يأذن المغرب ثم مباشرة يقيمون الصلاة ولا يتركون فاصلا، لا يتركون فاصلا. فلو حد هيصلي ركعتين بيصليهم أثناء ما الأذان بيأذن، ده مش في رمضان بس، ده في رمضان وفي غير رمضان. فلذلك الركعتين قبل المغرب ركعتين خفيفتين. نعم. قال: فإذا خرج للصلاة، فإذا خرج أقيمت الصلاة فصلى المغرب، وكان يصلي المغرب في أول وقتها وينصرف فيها قبل حلول الظلام، بحيث يخرج الرجل ولو رمى لرأى مواقع نبله لانتشار الضياء. يعني ملاحظين معايا المسارعة إلى صلاة المغرب في أول وقتها، بتبقى الدنيا لسه منورة بعد غروب الشمس مباشرة، ما فيش 5 دقائق 10 دقائق يصلي ويخرج والدنيا لسه منورة زي ما هي. وكانت صلاته وقراءته فيها قصيرة غالبا، وربما أطال القراءة أحيانا، فقد قرأ مرة سورة الأعراف ولم يكن يتحدث بعدها كما يتحدث في أعقاب الصلوات. مرة أخرى: وكانت صلاته وقراءته فيها قصيرة غالبا، وربما أطال القراءة أحيانا، فقد قرأ مرة سورة الأعراف، وقرأ مرة سورة الطور، وقرأ مرة سورة المرسلات، لكن هذا كان نادرا ولم يكن شائعا في صلاة المغرب من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يكن يتحدث بعدها، يعني بعد صلاة المغرب، كما يتحدث في أعقاب الصلاة، وذلك لحاجة الناس إلى الانصراف إلى عشائهم وراحتهم، اليوم خلص والناس عايزة إيه؟ ترتاح. فإذا صلى المغرب عاد إلى بيته فصلى فيه ركعتين سنة المغرب زي ما اتفقنا السنة البعدية، ثم تعشى، وهذا هو وقت العشاء غالبا، احنا الغداء كان وقت الظهر مباشرة، فيكون وقت العشاء في هذا الوقت. وربما قدموه قبل صلاة المغرب إذا كانوا صياما، كانوا صايمين يصلوا الايه المغرب الأول، يفطروا الأول وبعدين يفطرون أولا ثم يصلون المغرب بعد ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ناس جعانين فلا بأس أن هم يأكلوا الأول وبعد كده يقوموا يصلوا المغرب، فيكونوا مركزين في الصلاة، ما يكونوش بيصلوا هم سرحانين أو هم ذهنهم مشغول بمسألة الطعام. وكان يأمر أصحابه أن يأخذوا معهم إلى عشائهم فقراء المسلمين، فيقول: من كان عنده طعام اثنين فليأخذ ثالثا، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليأخذ رابعا، وربما أخذ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عشرة فذهب بهم إلى بيته ليتعشى معهم إذا كان عنده وفر طعام، وربما انقلب إلى بيته فلا يجد فيه ما يأكله إلا التمر والماء، وربما مرت به أيام لا يكون في بيته ما يأكله ذو كبد رطبة، وكان طعامه يوضع على الأرض في السفرة، في السفرة يعني في صينية مثلا أو حاجة زي كده، في عفوا في السفرة في في الـ في الايه نقول عليه المفرش، السفرة اللي هي المفرش. وما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان أو على خوان قط، الخوان اللي هو الصينية أو اللي هو الطبلية، فما كانش يأكل على صينية وما كانش يأكل على طبلية، ما كانش يأكل على حاجة فيها رفع للطعام عن الأرض، لأن هذا من مظاهر الفخامة ومن مظاهر العلو والكبرياء، وهذا يفعله الأثرياء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن يحب أن يعيش هذه الحياة المترفة، كان يعتبر الخوان اللي هو الصينية من أشكال الترف في الحياة. قرب طعامه قال بسم الله وأكل مما يليه، ولم تعد أصابعه ما بين يديه، فيأكل بثلاثة أصابع، ويأمر الثلاث أصابع اللي هم دول الإبهام والوسطى والمسبحة، هذه الأصابع الثلاثة، ويأكل من اللي قدامه مباشرة، ما يعديش بإيده إلى ما بعد ذلك، ويأمر بالأكل من جوانب الصفحة وأن تترك ذروتها. الذروة اللي هي الوسط بيبقى القمة، الطعام الرز مثلا محطوط فبيبقى كأنه هرم كده، فالنص نصف الصفحة هو ده الايه او الصحفة هو ده اللي مرتفع، هو ده الذروة، فيقول كلوا من الأطراف ولا تأكلوا من ذروتها يبارك لكم فيها. في نفسية المجاعة لما الناس تلاقي الأكل في الصينية بدأ يخلص ممكن يأكلوا أكتر من طاقتهم وأكتر من رغبتهم، لكن طول ما هم حاسين الأكل لسه كتير فهياكلوا بالراحة، هياكلوا بتأودة، يمضغوا كويس، فده يؤدي إلى أن هم يشبعوا ويفضل شيء من الطعام ما زال موجود. فكان يأمر بالأكل من جوانب الصحفة، وأهلنا كانوا يعلمونا لما يكون مع ضيوف أن احنا ناكل من قدامنا وفي كل معلقة ناخدها نزق شوية أكل ناحية الضيف، بحيث يبقى فيه فراغ كبير قدام في الطبق اللي من ناحيتنا، وقدام الضيف يبقى كأنه إيه مفيش فراغ خالص، بحيث لما نلاقيه بدأ يخلص أكل نقول له إيه ده، أنت ما أكلتش، ده أنت قدامك مليان أهو، من غير ما يكون هو أخد باله. فخفي إن أنا أقول له بص قدامي يا عم ده أنا خلصت نص الطبق، ده أنت ما أكلتش حاجة، بحيث هو ما يكونش حاسس بالإحراج من قدامه الصينية أو الطبق اللي من ناحيته فاضي واللي من ناحيتي أنا مليان. فلا أنا كل ما آكل لقمة، كل ما آكل معلقة أزق إيه شوية رز أو الطعام أزقه أبعده وأقربه ناحية الضيف، بحيث أقول له في نهاية أنت لم تأكل وما زال الطبق أو الصحفة في ناحيتك ممتلئة بالطعام، وأنا في ناحيتي أنا أكلت نص الصينية، فلماذا لم تأكل مثل ما أكلت أنا؟ فهمتم هذا؟ نعم. فهذا من الأدب النبوي أن نأكل من جوانب الصفحة وأن تترك ذروتها. ولم يكن يتكلف في طعامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما يأكل ما تيسر. وأهله: هل عندكم شيء؟ فربما قالوا: ما عندنا شيء، وربما قالوا: ما عندنا إلا الخل، فيقول: نعم الإدام الخل، الإدام الغموس يعني، فيقول: والله ما عندناش حاجة نغمس بيها، يا سلام ده حاجة جميلة قوي الخل ده، ده أحلى حاجة في الدنيا الخل. طبعا نعم الإدام الخل ممكن يبقى معناها أنه فعلا أحسن حاجة تتاكل هي الخل، وممكن يكون معناها أنه يستحسن ذلك لكي لا يكسر قلوبهم. طبعا الحقيقة أنه الخل مش هو أحسن حاجة، أحسن حاجة خلاص، فالخل ده يعني بناكله كده في وقت الضرورة، بس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة مش عايز يجرح قلوبهم، مش عايز يضايقهم، يقولوا اوه ما فيش غير خل، طب نعمل ايه، ما يشيلهمش الهم، مش يا سلام ده حاجة جميلة قوي، ده أحلى حاجة في الدنيا اللي تاكل هي الخل. فهمتم معنى هذه الكلمة؟ فيقول نعم الإدام الخل، يعني ما أجمل هذا الغموس هتقول. وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هو ماليش نفس والله، أنا مش عايز أكل دلوقتي خلاص. لعل هم يحبوا الأكل ده فيأكلوا، لكن يقول لهم إذا ده الأكل طعم وحش هم يقرفوا منه، هم ما يحبوش، هم ينصرفوا عنه. وبعدين يكسر قلوبهم، يعني هي تبقى الست تعبانة. دايما كان أحد من أساتذتنا يعلمنا يقول مراتك، ولا كنا ساعتها مش متجوزين، كنا شباب صغير يعني في كلية، فيقول لما تيجي تاكل أمك عاملة لك، أختك ولا حد من نساء البيت، هي لما بتقعد تاكل معاك عينيها بتبص على منظر وشك مع أول لقمة من غير ما تبقى أنت واخد بالك، أنت قاعد زي الدهف كده تقوم واكل وقالب وشك يعني وتعم عامل كده، كسرت قلبها على طول وانت ما قلتش حاجه، بس هي قاعده مراقبه اصلا. الموضوع ده لما بدات انا ايه ادخل المطبخ على خفيف كده، ما بعرفش اطبخ يعني، بس لما ابدا اعمل اي حاجه في المطبخ، اقلي شويه بيض، اعمل يعني اي حاجه كده خفيف، ما يعتبرش طبخ يعني، وبعدين اقدمه لغيري ياكله، حتى لو عامل جبنه احط جبنه في طبق وانا ما شاركتش خالص في تجهيزها، انا طلعتها من العلبه واحطها في طبق ومعاها عيش وايه وخيار ولا سلطه ولا بتاع، واقربه لاحد اصدقائي، بكون قاعد براقب هو هيتبسط بالاكل ولا هيبقى متضايق. فلما الاقيه كده اكون انا في غايه السعاده، زي ما اكون انا اللي طبخت الجبنه ولا انا اللي خبزت العيش. والحقيقه انا لا طبخت الجبنه ولا خبزت العيش ولا زرعت الخيار والطماطم، انا كل اللي عملته انا بس جبت الحاجات دي قدمتها الي. فما بالك بقى لما تكون الحاجات دي مطبوخه وصاحبها بذل فيها مجهود ان هو يجهزها، لازم ساعتها واجب عليك حتى لو انت مش حابب انك تظهر الايه السعاده وتظهر الاستمتاع بهذا الطعام، تقول يا سلام اما حته اكله خلاص، ولا تسرف في هذا. لما يبقى الاكل مش عاجبك قوي خلاص الحمد لله والله جزاكم الله خير، يبقى ده وضع طبيعي ان الاكل مقبول. وفي اوقات بقى تظهر ايه مزيد سرور يكون فعلا انت استمتعت بيه مثلا، او لو هتخلي دايما انك السعادة بيه ودايما تشكرهم على ما فعلوا، يبقى ده سلوك طيب وسلوك محترم وينبغي ان تحرص عليه. لكن نظام بقى انك ونعود ولادنا على كده يا جماعة، ولادنا وبناتنا، انه ما يقولش يع على الاكل، ما يقولش عليه يع، ما الاكل ما يقرفش خالص، ما يقولش الاكل وحش، فيش حاجة اسمها الاكل وحش، ونقومه ونربيه ونؤدبه على هذا. والله الأكل عجبك بالهنا والشفاء، مش عجبك خلاص ما فيش مشكلة، انصرف عنه، ما فيش، هو ده اللي متاح عندنا النهاردة. فيبقى انت هتجوع بقى شوية، واللي يجوع هيحب الأكل. أحد الناس بيحكي انه كان في احد المشايخ كان مسجون، وكانوا في السجن يجيبوا لهم برتقال ياكلونه من ضمن الاكل يعني بتاع السجن. ف قبل ما ياكل البرتقال كان يقشرها، فواحد زميله في السجن قال له ايه ده اتقشر البرتقال؟ قال له اي طب جرب ان تاكله بقشره ستجد له طعما لذيذا. قال له ازاي؟ قال له جرب. فجرب كده ياكل قشر البرتقال، يعني قطع البرتقاله كده وبدا ياكلها بقشرها، فقال والله ده لقيت طعمها يعني مزز كده وجميل وحلو، مذاق طيب، فاشتهاه واعجبه. فلما خرج من السجن وهو في بيته بقى مع اولاده، بعدين جايبين له برتقال وبيقشره، قال ايه ده انتوا بتقشروا البرتقاله؟ لا ده انا اتعلمت حاجه جميله قوي، ده طعم القشر لما يتاكل مع فصوص البرتقال اللي جوه بيبقى عامل طعم جميل جدا جدا. فايه فقطعوا بس البرتقانه وعليها قشرها وهاتوها لي اكلها بقشرها. قالوا له مستحيل. قال بس اسمعوا الكلام ده، انا متعود على كده بقالي ايه بقالي سنين ومبسوط جدا بالاكل ده وبتاع. فجابوا له البرتقانه فعلا، فبدا ياكلها فما اطاق فاخرجها من فمه فورا تفلها. فقال له مال يعني على اساس كنت بتقول ان طعم القشر حلو؟ قال انا فهمت انه لا ما كانش طعم القشر هو الحلو، ده الجوع اللي كنا فيه ساعتها كان بيهيئ لينا ان طعم القشر حلو، لان احنا كنا جعانين، فكنا لما الجعان ده لو كل اي حاجه هتبقى في بقه وسكره جعان، لكن لما انا قاعد في بيتي وخلاص والحمد لله والاكل كتير وفي وفره ساعتها بقى ايه نتامر. فاللي جوع هياكل، فالاكل بقى ملحه زايد ملحه ناقص مستوي مسبك بتاع، عجبك كل، مش عجبك سيبه، ولما تجوع هيعجبك. او لو ما عجبكش خلاص بكره ان شاء الله لعل ربنا يكرمنا باكل اخر، يبقى كل على العشاء ايا ما كان. لكن ما نسمحلوش ابدا ان هو ايه ان يعيب الطعام، فان هذا خلق ذميم. وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه. واذا جلس على الطعام مع اصحابه لم يخل جلوسه من حديث يؤنس به او ادب يربي به او علم ينشره. وهم قاعدين بيتكلموا وهم قاعدين بياكلوا يتكلموا كده على الاكل من باب المؤانسه والتعليم والتاديب وما الى ذلك. ومن ذلك ان عمر رضي الله عنه كان صبيا يتربى في حجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو ابن زوجه أم سلمة، عمر بن أبي سلمة ابن السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. وكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يده تطيش في الصحفة، يقعد كده إيه يأكل من أرجاء الطبق يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر رضي الله عنه، عمر بن أبي سلمة، قال: فما زالت تلك طعمتي أو طعمتي بعد، يعني بعد الموقف ده دايما كنت التزم بهذا. ووضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع، وكانت أحب الشاة إليه، أكتر حاجة أحبها في الشاة الذراع بتاعه. فنهس نهسة، أخذ كده بطرف سنانه، يعني النهس اللي هو إيه التقاط شيء من اللحم بأطراف الأسنان الأمامية، القضم إنه بياخدها بالأضراس، لكن النهس بالإيه بالأسنان الأمامية دي. فنهس نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه، قعد بيتكلم معهم عايزهم يردوا عليه، فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيف، يعني إزاي، إمتى هيحصل إيه، يعني خذوا ودوا كده معايا. فقالوا: كيف يا رسول الله، كيف يعني يوم القيامة ده وضعه إيه وحاله إيه وبيحصل فيه إيه؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين، يعني بيحكي لهم بقى عن يوم القيامة، فيقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، وكان يأمر بلعق الصحفة ويقول: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. لعق الصحفة إنك حتة عيش كده بآخر قطعة عيش تقوم إيه ماسح الأطراف وماسح الجوانب وماسح الطبق كله، ما تسيبش فيه حاجة. ولو كان الطبق ده بتاعك لوحدك ده كانت يعني مقبول عندهم في عادتهم ان الناس تعمل كده، انك بصباعك كده او بايديك تقوم ايه يعني مش عارف، تخيلوا ان دي كوبايه اهي، فتقوم بصباعك كده تلم كل الحاجات اللي باقيه في الكوبايه، الطبق ممكن يكون فيها البركه، فلا تترك شيئا. وكان يلعق الاصابع التي اكل بها، اللي هم الثلاث اصابع دول كما شرحنا، فكان يلعق هذه الاصابع، وبعد كده بيقوم يغسل ايده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، وكان يأمر بلعق الصحفة ويقول: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فإذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أنت أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. وكان يغسل فمه بعد الطعام، وإذا شرب لبنا غسل فمه، يعني المشروبات ما كانش يغسل بقه بعد الشرب إلا اللبن، لما يشرب اللبن يغسل بقه صلى الله عليه وسلم، يغسل فمه بعد شرب اللبن، لكن باقي المشروبات لا، لكن بعد الطعام دايما يغسل فمه. طب اشمعنى اللبن يغسل فمه بعد ما يشربه؟ قال: إن له دسما، اللبن فيه دسامة فيه دهون، فينظف فمه بعد شربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا تعشى شرب على عشائه من نبيذ نبذ له من الصباح. النبيذ اللي اسمه خشاف، نحن نجيب مثلا البلح او كده ونحطه في ميه بحيث يطرى، وبعدين ايه نشرب بقى الميه، بيبقى فيها طعم البلح، بيبقى اتشرب فيها البلح، وده بيترك يوم واحد مش اكتر، لانه اكتر من كده ممكن يبدا يتخمر، فده يبقى حرام. كان اذا تعشى شرب على عشائه من نبيذ نبذ له، يعني طرح، نبذ طرح يعني يوضع التمر او يوضع هذا البلح في الماء، نبذ له من الصباح. كما انه اذا تغدى في الصباح شرب على غدائه من نبيذ نبذ له من العشاء. يبقى ايه؟ يبقى في الصباح ياكل من نبيذ العشاء، وفي العشاء ياكل من نبيذ الصباح، بحيث النبيذ ما يبقاش فترة طويلة يعني، فيتخمر كما قلنا. وإن أكل معه بعض زوجاته آنسها على الطعام، فهو القائل حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك، حتى اللقمة ترفعها إلى يد امرأتك صدقة، صلى الله عليه وعلى آله. ومن ذلك ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فآكل معه وأنا حائض. مش زي ما اليهود بيقولوا ان المرأة اذا حاضت نجتنبها فلا نؤكلها ولا نجالسها ولا نتحدث معها، لا، ما كانش يعمل كده، بالعكس، ده كان، ده هي في وقت ضعف نفسي تحتاج الى مؤانسة وتحتاج الى مشاركة. ومن ذلك ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا حائض، وكان يأخذ العرق، العرق اللي هو العظم الذي عليه شيء من اللحم، فيقسم علي فيه، يعني يقول لها: والله لا أنت واكلة من ده. حد يعزم على مراته؟ سبحان الله، ما هي قاعدة، ما اللي عايز تاكل ما تاكل، ما الأكل قدامها، لكن لا، هي ممكن تكون مقريفة، ما لهاش نفس، فتهمل في حق نفسها وتهمل في صحتها، فتبقى عايزة اهتمام وعايزة متابعة، صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت أنكر هذا السلوك على أبي، نبقى قاعدين بناكل ولا إيه، أبويا يعزم على أمي ويحلف عليها إنها تاكل، فأنا أحس إنها متضايقة، ما تسيبها يا عم، ما لو عايز تاكل ما تاكل. يعني عقلي على قدي شوية ومش فاهم المسألة. فانظر هذا الجمال النبوي، فيقسم علي فيه فأعترق منه، أخذ حتة ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه، يأخذ هو كمان قطعة من اللحم، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه. مش الإيه، يقول لك الستات عندنا يأكلوا بعد ما الرجالة يخلصوا أكل، أم واحد قال: لا، ده الستات عندنا ياكلوا بعد ما الرجاله يموتوا. ها، لما تقعد على الاكل كده، ما ينفعش مراتك تقعد معاك على الاكل، مراتك تقف جنبك وانت قاعد تاكل، وده كان التقليد المصري المتبع في اغلب البيوت، يعني انه عيب، انه جلوس المراه مع الرجل على طاوله واحده يسقط الهيبه. وطبعا ينبغي ان الرجل يكون له في بيته هيبه، دي دي دي دي مساله حقيقيه، وينبغي أن المرأة إذا خاطبت زوجها أن تخاطبه بألفاظ التفخيم وبألفاظ الاحترام وما إلى ذلك. لكن هذا ليس معناه أن هو برضو إيه يتكلف ذلك، وأنه يجعل بينه وبينها حاجزا. في فرق بين الهيبة اللي هي الاحترام، وبين الـ يعني ترك المؤانسة. فكانت العادة عند المصريين أن الرجالة، رجالة البيت، يقعدوا يأكلوا، والستات ايه يبقوا واقفين جنبهم في خدمتهم، بحيث لو اي حاجه من الاكل نقصت، اي احتياجات عند الرجاله بتاع، يقولوا لهم عليها يجيبوها لهم، الرجاله خلصوا اكل ويقوموا الستات يسووا اكلهم ويقعدوا ياكلوا مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، بل بالعكس تمام، فكان يجعل السيده عائشه تاكل ثم ياكل، ويجعلها تشرب ثم يشرب، صلى الله عليه وسلم. فانظر مره اخرى، السيده عائشه تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا حائض، عرق وهو العظم عليه شيء من اللحم، فيقسم علي فيه، والله لا تكلي، فأعترق منه ثم أضعه، خلاص مش عايزة تاني، فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح، صلى الله عليه وسلم. ويا لله كم من رسالة حب عابقة تصل إلى قلب الزوجة المحبوبة من الزوج المحب بمثل هذا الإيناس المبهج، وكيف سيتحول الطعام بذلك إلى غذاء كما هو غذاء للجسد. الله أكبر. أيوة، هناء بتقول الفرق بين الهيبة وبين الكبر، بالضبط كده، هذا ما أردت قوله. الكبر شيء مرفوض مذموم، احتقار الناس، لكن الاحترام، احتقار الناس مرفوض، لكن احترام الناس واجب، وخصوصا احترام المرأة لزوجها واحترام الرجل لزوجته طبعا. ثم قال: صلاة العشاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته إلى أذان العشاء، ولم يكن يعجل بصلاة العشاء وإنما ينتظر، فإن رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر، وكان يحب تأخيرها لولا خوف المشقة على الناس. يعني لو نأخرها شوية ياريت، بس من غير من إيه ما نشق على الناس، لأنهم محتاجين يناموا، محتاجين يصلوا العشاء ويناموا. وقد أخرها مرة، فجاء عمر إليه فناداه: يا رسول الله، رقد النساء والولدان، العيال ناموا والستات ناموا وإحنا قاعدين مستنيين. فخرج ورأسه يقطر وهو يمسح الماء عن شقه ويقول: إنه للوقت. أنا يعني عايز بحب أخرها شوية تكون إيه قريبة من ثلث الليل، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، اللي هو إيه وقت ثلث الليل. ثلث الليل يعني المغرب النهاردة على كام؟ المغرب على 7:15 والفجر على 3:15، يبقى دول كم ساعة؟ سبع ساعات، تسع ساعات، تسع ساعات ونصف، تسع ساعات ونصف. لما نقسمهم على ثلاثة يبقى ثلاث ساعات، ثلاث ساعات من بعد أذان المغرب، يعني على الساعة المغرب على 7:15، يعني على الساعة 10:15، ده أفضل وقت نصلي فيه العشاء. والمسألة فيها خلاف يعني بين المذاهب الفقهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني أنا نفسي أخرها بس مش عايز أشق عليكم. وكان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، صلاة سريعة وفي نفس الوقت إيه مستوفية لأركانها وشروطها وسننها وكل حاجة. تعليقات بس اللي بتتكتب يا جماعة، خلينا في تعليقات الدرس دلوقتي، الله يخليك. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة القصيرة كراهية على أمه، ويقول: إني لأدخل في الصلاة. صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. كان يقول: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، ببقى ناوي أطول، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة، أصلي بسرعة مما أعلمه من شدة وجد أمه من بكائه. أمه مشغولة، دماغها مش مركزة، عايزة تخلص بسرعة عشان تروح تشوف ابنها. فأتجوز في الصلاة مما أعلمه من شدة وجد أمه من بكائه. فإذا قضى صلاة العشاء تحدث إلى أصحابه إن كان ثم تعارض يريد أن يحدثهم به، ومن ذلك أنه صلى ذات ليلة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليله سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال: مفيش حد عايش النهاردة هيكون موجود بعد 100 سنة. وهذا يعني كان إيه من خصوصيات النبي، ما اقدرش انا دلوقتي اقول كده. ليه؟ لان النهارده ممكن واحد يتولد النهارده ويعيش 103 سنه و105 سنه، ممكن يحصل. ففي ناس اسمهم معمرين. قصه الطلاق حاضر يا هناء، حاضر. ففي ناس معمرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبأه العليم الخبير انه في هذه الليله قال: ما فيش حد عايش النهاردة على وش الأرض هيكون موجود بعد 100 سنة من النهاردة. فكأنه بيقول لهم يعني إيه، بادروا بالأعمال قبل الرحيل، قبل الوفاة. وآخر مرة صلى العشاء ثم صلى بأصحابه ثم خطبهم فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا. وآخر مرة، مش وآخر مرة، وآخر يعني في موقف آخر، صلى العشاء ثم صلى بأصحابه، صلى بأصحابه العشاء ثم خطبهم فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال: أنتوا قاعدين مستنيين الناس مشوا، هذا الانتظار الذي انتظرتموه لكم فيه أجر الصلاة كأنكم كنتم في صلاة. وأعتم مرة بصلاة العشاء حتى إبهار الليل، أو حتى إبهار الليل. اعتم بصلاة العشاء يعني أخرها حتى اشتد ظلام الليل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصلى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم. استنوا شوية هقول لكم على حاجة. إيه يا رسول الله؟ قال: أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي في هذه الساعة غيركم. قال: أنا عايز أبشركم ببشارة عظيمة، الناس كلها نامت، صلوا ناموا. اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم تأخر جدا، لدرجة أن الصحابة كانوا يعني ناموا وهم جالسون حتى جعلت رؤوسهم تخفق في الأرض، يعني قاعدين ودماغهم إيه عمالها تخبط في الأرض كده، وقاعدين منتظرين. اللي تعبان ومش قادر خلاص كان بيصلي لوحده وينصرف، صلاة الجماعة مش واجبة. فكان بعض الناس يصلي وينصرف، ما استناش غير مجموعة قليلة. فالمجموعة القليلة دول لما النبي خرج وصلى بيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورآهم على هذا الحال، ثم خلصوا الصلاة وطلعوا يجروا بقى خلاص عايزين يروحوا يناموا، فقال: انتظروا على رسلكم، تجروش، هقول لكم على حاجة، على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. فانقلب أصحابه إلى دورهم فرحين ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. قال: يا سلام، ده إحنا انتظرنا ده، جه بفايدة عظيمة جدا، إن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبشرنا إن ما حدش تاني بيصلي غيرنا دلوقتي، فالناس كلها نايمة، فمعناها إن إحنا إيه، لنا ثواب عظيم على هذا الانتظار وعلى هذه الصلاة التي صليناها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حديثه بعد صلاة العشاء نادرا وقصيرا لتعب الناس وحاجتهم للنوم، ولذا كان يكره الحديث بعدها، وكان إذا سلم مكث في مكانه حتى النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. يعني بعد ما يخلص الصلاة يفضلوا إيه الرجال قاعدين بحيث النساء ينصرفن، ما حدش يعني يضايقهم، ما يكونش فيه زحام في هذا الوقت، ما يكونش فيه زحام في الخروج من المسجد. يعني لحظة واحدة هنكمل. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فيبقى ايه، يبقى يخلص الصلاه ويفضل قاعد، والنبي صلى الله والرجال قاعدين بحيث النساء ينصرفن، فيدخلن بيوتهن ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قام الرجال، يعني انصرف. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. عبد الله بيقول صلاه الجماعه مش واجبه، ممكن توضيح؟ لا، خلي دين يوضحها في درس الفقه ان شاء الله. قال: ثم يرجع إلى بيته. دلوقتي هنتكلم عن ليالي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ماذا كان يفعل في الليل؟ احنا عرفنا ماذا كان يفعل بالنهار، قبل الفجر وبعد الفجر، في وقت السحر وفي وقت الفجر وفي وقت الصبح، وقت الضحى، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء. طيب بعد العشاء بقى ما يفعل؟ قال: ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين راتبة العشاء، السنة البعدية للعشاء، ثم يجلس سويعة يتحدث مع أهله يؤانسهم ويسمر معهم قبل أن ينام، يدردشوا ويتكلموا كده، سمر ويسمر معهم قبل أن ينام. وربما ذهب يسمر عند بعض أصحابه، فيسمر عند الأنصار في بعض الليالي، ويسمر مع أبي بكر وعمر في بيت أبي بكر، فيتحدثون في أمر المسلمين، فإذا خرج سار معه يتمتعان بصحبته صلى الله عليه وسلم في الطريق حتى يدخل معه المسجد. وربما مر في طريقه بقارئ حسن الصوت من أصحابه يقوم ليله بالقرآن، فيقف مستمعا لهذه القراءة الحسنة، كما مر بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ليلة فوقف يستمع إليه، فلما أصبح لقيه فقال له: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. يا أخي يا ريتك كنت تشوفني، أنا كنت مبسوط إزاي. يقول له: يا ريتك كنت تشوف كم كنت سعيدا وأنا أسمع قراءتك. لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له: ده أنت ما شاء الله قراءتك عجيبة جميلة. ودخل المسجد ليلة فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائم يصلي يرتب النساء، فقام صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، ثم قال لأبي بكر وعمر: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. اللي عايز يقرأ القرآن قراءة أجمل قراءة القرآن اللي انتم سمعينها دي. فإذا دخل المسجد سلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. شوف الأدب. المسلمين الذين ينامون فيه، ناس أهل الصفة لهمش بيوت، فقراء، فكانوا نائمين في المسجد. الله الله. فيدخل صلى الله عليه وسلم يسلم، فاللي صاحي يسمع، لكن اللي نايم ما يصحاش. فايه؟ مش السلام عليكم بعلو الصوت، لا، السلام عليكم. طب السلام عليكم دي الناس اللي صاحيين هيقولوا عليكم السلام ورحمه الله، تبقى صوت واطي كده الناس سامعه، واللي نايمين خلاص مش حاسين بحاجه. ثم يصلي في المسجد قبل ان يدخل بيته صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل بيته وأراد أن ينام تخفف من ثيابه فأخذ عند رأس فراشه فاتزر بها وكده على وسط ثوبيه اللي هو الإزار والرداء فعلقهما، ثم دخل مع زوجته في لحافها، وكان فراشه من جلد حشوه ليف، وله وسادة من جلد حشوها ليف يتوسدها هو وزوجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أراد أن ينام وضع سواكه عند رأسه. شوف يهتم بإيه. وضع سواكه عند رأسه ليستاك به إذا استيقظ. أول حاجة يعملها أول ما يصحى الصبح ينظف سنانه على طول وهو لسه في السرير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا بدأ بالسواك. أول حاجة يعملها أدب يا جماعة، أدب نبوي جليل. أول حاجة تعملها أول ما تصحى الصبح على طول فورا تدخل على الحمام تغسل سنانك. لو عندك سواك تحطه تحت مخدتك يبقى أجمل. ها ربنا ميسر لنا دلوقتي الفرشة والمعجون وبتاع. فورا أول حاجة تعملها أول ما تصحى من النوم، سواء نايم بالليل نايم بالنهار، أول حاجة تعملها تنظف سنانك وتغسل سنانك، يبقى رائحة فمك طيبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وكان إذا استاك أعطى سواكه عائشة رضي الله عنه لتغسله، فتبدأ به فتستاك لتصيب أثر، ثم تغسله وتدفعه إليه. يعني يديها السواك تغسله عشان يبقى طري، العود الأراك بيبقى ناشف، فقال لها خذي اغسليه طري شوية يعني. فتقول: لا، قبل ما اغسله انا ايه، اخذ بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تغسله وتعطيه اياه. فكان نظيفا وقريبا منه يتعاهد به فمه الطيب المطيب تعاهدا شديدا، حتى خشي على اسنانه ان تقع لشدة ما احفاها بالسواك. الله، شوف الكلمة. دايما دايما دايما مواظب على غسيل الأسنان بالسواك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وكأن ذلك ليطيب فمه الذي يناجي به ملائكة ربه، كما كان ينحي عنه البقول والخضروات ذوات الرائحة ويقول: ليس بمحرم، ولكني أستحي من ملائكة الله، إني أناجي من لا تناجي. الله، حاجات البقوليات دي مش حرام، الخضروات ذات الرائحة، البصل والثوم وبتاع مش حرام، بس يقول لا معلش أنا أحافظ لنفسي على رائحة فمي الطيبة عشان عندي مناجاة للملائكة، وإنهم لا يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك حافظ على السواك فيبدأ به كلما استيقظ ويقربه عند رأسه إذا أراد أن ينام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على صاحب الأدب الرفيع صلى الله عليه وسلم. وإذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. الحمد لله رب كل شيء ومالك كل شيء، لك كل شيء، أعوذ بك من النار. ثم يجمع كفيه المباركتين فينفث فيهما نفخة خفيفة كده، ويقرأ قل هو الله أحد السورة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ السور الثلاث يعني. ثم يمسح بها رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يمسح الجزء الأمامي كده من جسده. فإذا اضطجع على شقه الأيمن ووضع يده تحت خده وقال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وله صلى الله عليه وسلم أذكار يقولها عند نومه، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في، اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. وربما قرأ سورا من القرآن فيقرأ أحيانا ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، ويقرأ هل أتى على الإنسان، وأحيانا يقرأ سورة الزمر وسورة الإسراء. ثم يؤانس زوجته بالحديث معها سويعة، وقت قليل يعني خلاص حيناموا. ولك أن تتخيل هذه النجوى بين زوج كريم محب وزوجة محبة مشوقة في هدأة الليل وسكون المدينة الجميل. إنها عطاء وجداني يفيض على النفس بأنواع المسرة والإبهاج، ويعطي العلاقة الزوجية عمقا وجدانيا راسخا في النفس. وبعد هذه المناجات الجميلة، فإن كان به حاجة الرجل إلى زوجته قضى الرغبة الزوجية الخاصة. فإذا فرغ من المعاشرة ناولته زوجته خرقة وماشى يعني، فمسح أثر الجماع ومسحت هي عنها. وربما وافق زوجته أيام طمثها وقت الحيض، فلا ينقطع عنها الإسعاد الزوجي، فكان يباشر زوجته وهي حائض ويأمرها أن تأتزر، تلف يعني وحاجة على وسطها يعني بشكير أو حاجة على وسطها، بحيث لا يصيب موضع الجماع، فيصيب منها ما يصيب الزوج من زوجته غير الجماع، يعني التقبيل والمعانقة ونحو ذلك. يبقى في تواصل زوجي، لا ينقطع التواصل الزوجي، يكون التواصل مستمر لكن الجماع محرم فيمتنع عن الجماع. مش معنى ان هي حائض انه خلاص مديها ظهر وايه ومفيش اي تواصل، لا، يقبل ويعانق وغير ذلك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن ذلك وفي ذلك اشعار بالرغبه في الزوجه، يقول لها انه ايه انا ما زلت مشتاق اليكي وبحبك وعايزك، وان هذا العارض الطبيعي يقطع الوانا من التواصل الزوجي البهيج، مش ثقافة بقى إن هي حائط تبقى إيه نجسة ويتجنبها ويقرف منها، لا أبدا، حاشا وكلا. ومن ذلك رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه، فوجدت ما تجد النساء من الحيضة، فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ الحيض. قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيضة، يعني انت عارف هي كأنها محرجة، يعني سيدة أم سلمة، يعني انت عارف يا رسول الله الستات بيجي لهم كده حاجات. فقال: ذلك ما كتب الله على بنات آدم، انت متضايقة ليه؟ ده شيء طبيعي جدا. قالت: فانسللت فأصلحت من شأني. أصلحت من شأني يعني تنظفت وشلت الدم اللي نزل ده وكده، فأصلحت من شأني. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي فادخلي معي في اللحاف. انتوا يا جماعه مقدرين مشاعر المراه، وانا عارف انه كتير من النساء يعني من المتابعين ربما تشعر في هذه اللحظات يعني ايه قله الاهتمام. معلش يا جماعه الصوت لو سمحتوا. نعم. فربما تشعر بانها غير مرغوب فيها، او انه يعني حاشا وكلا ان هو قرفان من الدم اللي نازل او نحو ذلك، بتبقى اصلا هي هرموناتها ملخبطه وحالتها النفسيه مش مستقره. وحاجه يعني ان هي لبست النيله، واحده من الطبيبات كانت كاتبه كلمه جميله بتقول: انا يعني اكاد اسمي هذه الفتره، فتره الحيض دي، اكاد اسميها فتره الجنون النسوي، لما تلاقي النساء فيها من صعوبات نفسيه وتغيرات هرمونيه بتخليها ملخبطه ومتضايقه ومكتئبه وعندها حاله غريبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤانسها ويقول لها: ما يجراش حاجه، وانا مقبل عليكي وانا حريص عليكي. انتم ملاحظين الموقف؟ هي اول ما نزل حست بالدم ده كانها ايه اتكسفت كده وانسحبت. وبرضو يعني راعوا سياق ان مفيش الفوط الصحيه اللي بتبقى موجوده دلوقتي هذا الشيء، او ما لا ده هي الدم ده ممكن ينزل على هدومها او ينزل على الفراش نفسه، فاحرجت كده فانسحبت، انسللت يعني اتسحبت بالراحه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها سؤال من أعجب الأسئلة، والله أنا مش عارف إزاي كده. قال: أنا فستي؟ يعني مركز معاها جدا لدرجة إنه عارف ميعادها، أو لو مش عارف الميعاد فعارفه بالشبه، أو لو مش عارفه فمتابع تغيراتها فشايف حركتها ففهم إن الحركة دي بسبب الموضوع ده. على فكرة ممكن تكون قامت لأي سبب تاني، ممكن تكون قامت عايزه تدخل الحمام، عايزه تشرب، عايزه اي حاجه، يعني في اسباب كتيره جدا تخلي الانسان يقوم من فراشه. بس هو لما سالها هذا السؤال قال: انا فيستي، ما قالش حتى احطي، بشاره خير يعني انه ايه ده حاجه كده مرتبطه بالولاده ومرتبط النفاس، يعني مرتبط بالخير والانتاج والحياه، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل المراه يعني تخلق فيها الحياه. فسألها من شوف متابعته لحالها وحرصه عليها صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا فستي؟ فهي أحرجت فقالت: يا رسول الله شيء، أنت عارف النص إيه؟ قالت: ذلك ما كتب الله على قالت له قالت: وجدت ما تجد النساء من الحيضة، يعني الستات كده، ما الستات بيجي لهم الحالات دي. فقال لها إيه؟ قال لها: هو هي دي حاجة وحشة ولا إيه؟ قال: ذلك ما كتبه الله، ده مش مزاجكم، ده مش ارادتكم انتوا، ما تتضايقيش. والله تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الجمال ده يا جماعه؟ قال: ذلك ما كتب الله على بنات ادم. ولذلك صلى الله عليه وسلم بشر النساء انها في وقت الحيض اذا كانت منتظمه في العمل الصالحات وفي عمل الخيرات ثم جاءها هذا العذر مثل الذي كانت تفعل. البنات اللي الايام دي مش بيصلوا او يقولوا احنا في العشر الاواخر ومش بنصلي ومش بنصوم وما الى ذلك وضايع ومش بنقرا القران ورايح علينا الاعمال الصالحه، لا، ما كنت فيه من الخير يكتب لك اجره كاملا غير منقوص. انت ربنا يكون في عونك، جسمك بيفقد سوائل، محتاجه تاكلي ومحتاجه ترتاحي، الحر يتعبك والمجهود يتعبك، اقعدي ارتاحي كده وقللي الحركه وقللي وما تجوعيش نفسك وما تعطشيش، وعوضي السوائل اللي بيفقدها جسمك. رحمه رحمه. فقال ذلك ما كتب الله على بني آدم. قالت فانسللت، مشيت فأصلحت من شأني، تنظفت بتاع، ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف، تغطي معايا في نفس اللحاف، تبعدي ليه؟ انت ملاحظ ان سيده ام سلمه محرجه والنبي صلى الله عليه وسلم بيرفع عنها الحرج، يقول لها لا ده انت ايا ما كان الوضع انا بحبك في كل الاحوال ومقبل عليك وعايزك وراغب فيك، مفيش مشكله، تعالي فادخلي معي في اللحاف صلى الله عليه وسلم. قالت فادخلني معه في لحافه، تغطى معايا بنفس اللحاف، يعني ضمها اليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والنبي تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، شايفين الجمال. وكان يغتسل من الجنابة قبل أن ينام، وربما توضأ ونام وأخر الغسل لحين استيقاظه صلى الله عليه وسلم. وكان يغتسل أحيانا هو وزوجته من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، يعني يغرف طشط كده ما فيش دش طبعا، في طشط وبيغرفوا مع بعض بالكوز مثلا أو بأيديهم أو كده، فيستحموا مع بعض يعني يغتسلوا مع بعض. تقول دع لي دع لي، ويقول دعي لي دعي لي، يعني هو هي تاخد مرات تقول له سيب لي دول، يقول لا لا سيبي لي، مناوشات او مناغشات او مداعبات وملاعبات صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا من المؤانسه وامتداد اللهو الجميل بين الزوجين. انا مش عارف، عندي احساس اني مش قادر اكمل القراءه، ايه الجمال ده؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعنده اعباء الامه وعنده الانشغالات وعنده كل الكلام ده، ومع ذلك ايه؟ وعنده 60 سنه، ياسر بيقول عنده 60 سنه صلى الله عليه وسلم، يعني مش شاب صغير كده اللي هو ايه في العشرينات ولسه بقى يعني بيلعب وبتاع، لا ده رجل كبير وقور يحمل اعباء الأمة كلها فوق ظهره صلى الله عليه وسلم، يناجي الملأ الأعلى ومتجوز 9 يعني، وهذا من الخصوصيات النبوية، مين يستحمل؟ هي كلمة مشاكل يعني ما أقصدش، أنتوا فاهمين طبعا، يعني هو سياسة النساء دي شيء صعب صعب مع تقلباتها النفسية والمزاجية، وشيء مرهق. هي نفسها مش فاهمه هي مالها، هي متضايقه مش عارفه هي متضايقه من ايه، يعني هي اوقات يجي لها حاله ان هي فعلا مش عارفه هي مالها، تعرف وتفضل وراها لغايه اما تخرجها من المود الوحش اللي هي فيه، هي عايزاك ترغي معاها كده ما تخرجها من الحاله دي. فهو بقى مطلوب منه مش بس يخرج واحده من الحاله دي، ده 9 صلى الله عليه وسلم، من صبره من اعانه. فيغتسل هو وزوجته ويغتسلان في إناء واحد أو من إناء واحد، فيقول تقول دع لي سيب لي المية سيب لي شوية المية ابعد إيدك دع لي، وهو يقول دعي لي. وهذا من المؤانسة وامتداد اللهو الجميل بين الزوجين. الله أكبر. ثم ينام، فإذا نام واستغرق في نومه نفخ، وهو هكذا، وهو صوت نفس النائم المرتفع. فإذا تقلب من فراشه، مش الشخير ده حاجة تانية، فإذا تقلب من فراشه من الليل لو صحي كده أو حاجة، يقول لا إله إلا الله الواحد القهار. شوف مشغول بإيه حتى وهو نايم صلى الله عليه وسلم، مشغول بالتفكير في رب العزة سبحانه وتعالى، فيقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وكان لا يتقلب من الليل إلا أجر السواك على فمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يعود إلى نومه إلى أن ينتصف الليل، يفضل نائم إلى نصف الليل ثم يقوم للصلاة. ويبدو أن هذه أطول فترة نوم ينامها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني لم يكن يطيل النوم، أطول حاجة ينام إما ينام إلى ثلث الليل أو بالكثير ينام إلى نصف الليل يقوم ليصلي صلى الله عليه وسلم. ف ثم قال ناشئة الليل. الله، صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، أنا عايز أقرأ معاكم ناشئة الليل، وعايز أقرأ هذه الأجزاء الأخيرة، وعايزين نختم الكتاب النهاردة، وفي نفس الوقت عايزين نحكي قصة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة حفصة. فأنا قاعد أفكر عشان تزاحم الوقت ماذا أفعل، لأن أنا فعلا حريص نختم الكتاب النهاردة. نرجع نكمل بعد العشاء، حد بيقول نكمل بعد الفطار. طيب، خلينا نكمل الكتاب أحسن، لأن ده يعني أولى تحصيلا لبركة المجلس، وندعي في هذه اللحظات الأخيرة. ولو كده نخلي القصة في مرة تانية. طيب، توكلنا على الله، نجتهد ان احنا نخلص قبل الفطار ان شاء الله، لو ما لحقناش ممكن نقرأ شوية بعد العشاء. طيب، هستأذنكم الزملاء اللي في الفيسبوك، هقفل البث دلوقتي ونطلع بقى على الصفحة العامة، نختم يعني النص ساعة الأخيرة دي، نخلي نشاركها مع كل الأحباب في الصفحة العامة، في صفحتي انا، صفحة أنس السلطان الفقير العفو ربه. فجزاكم الله خيرا، وننتقل فورا نبدأ هناك في الصفحة ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والناس في زوم، خليكم زي ما انتم، هنبدأ حالا ان شاء الله.